تفسير الآية 42 من سورة النمل، يقول تعالى: فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أي فلما حضرت قيل لها من سليمان صلى الله عليه وسلم أو من بعض معاونيه: هل على هذا النحو عرشك؟ هل كذلك عرشك؟ قالت كأنه هو، أي يشبهه، فهي لم تؤكد أنه هو لأنه قد حدث فيه بعض التغيير، كما أنها لم تنفي أنه هو لأنه قريب الشبه منه، وبذلك تكون قد نجحت في اختبار سليمان لها حين قال: ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، لأن إجابتها هذه تدل على تعقلها وتدبرها وتثبتها وعدم تسرعها، بما يستدل به على أنها تحسن استخدام عقلها وتتدبر في الأمور، وبالتالي فهي قريبة من أن تسلم، لأن الإسلام دين يقبله أي عقل منصف عادل. قوله تعالى: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، أي هذا قد يكون من كلامها أو من كلامه صلى الله عليه وسلم، فإن كان من كلامها فيكون المعنى: وأعطينا العلم بوجود الله وعظيم قدرته وعلمه وصدق أنك نبي وصدق ما تدعون إليه من عبادة الله تعالى وحده بلا أي شريك واتباع دينه الإسلام من قبلها، أي من قبل هذه الحالة التي رأينا فيها الآن معجزة نقل العرش، وذلك عندما رفضت قبول الهدية ولم تقبل إلا دعوتنا للإسلام، وقلت لوفدنا معلنا عن عظيم فضل الله عليك بأنه قد آتاك خيرا مما آتانا، وكنا مسلمين من ذلك الوقت، أي متبعين دين الإسلام طائعين لسلطانك، فلم نكن في حاجة حتى إلى مثل هذه المعجزة لنعلم صدقك. وإن كان من كلامه صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى: وأعطينا، أي نحن المسلمون، العلم، وأعطينا، أي نحن المسلمون، العلم، أي العلم بتوحيد الله وبالإسلام من قبلها، أي من قبل ملكتي سبأ، من قبل ملكتي سبأ، أي أو من قبل هذه المعجزة، وكنا مسلمين سابقين على إسلامها سعيدين به بالدارين من قبلها، أي أسبق منها علما وإسلاما، وبالتالي سيكون لنا ثواب إسلامها وقومها ومن بعدهم وبعدهم حتى يوم القيامة. وفي هذا شكر لله تعالى وتذكير بأعظم نعمة على الناس، وهي الإسلام، حيث ينظم لهم كل شؤون حياتهم الدنيا على أكمل وأسعد وجه، يسعدهم فيها تماما ثم في حياتهم الآخرة.